من اللي عندي أغلى من الدنيا دي كلها، من اللي قلبي وروحي وعمري يرخص لها. من اللي عندي أغلى من الدنيا دي كلها، من اللي قلبي وروحي وعمري يرخص لها. ضحت لنا بعمرها، ما سابتنا يوم عمرها، طول لنا في عمرها واحفظها لينا يا رب. هي القلب الحنين تشقى ولا بتبين، الصعب بقى هين لما بتقول يا رب. هي اللي فين ما بروح هواها جوا الروح، شوقه يناديني بتعبه لما بتوه، نورها اللي بين الوجوه دايما بيهديني. هي اللي فين ما بروح هواها جوا الروح، شوقه يناديني بتعبه لما باتوا، نورها اللي بين الوجوه دايما بيهديني. ضحت لنا بعمرها واحفظها لينا يا رب، طول لنا في عمرها عمرها تشقى ولا تشبع. هي القلب الحنين لما بتقول يا رب، الصعب بقى هين. من اللي عندي أغلى من الدنيا دي كلها، من اللي قلبي وروحي وعمري يرخص لها. يا ام القلب الكبير اديت لينا كتير، اصبرتي ياما ياما لو احكي نهار وليل، انا مهما قلت قليل عليك يا ماما. يا ام القلب الكبير اديت لينا كتير، اصبرتي ياما ياما لو احكي نهار وليل، انا مهما قلت قليل عليك يا ماما. ضحت لنا بعمرها واحفظها لينا يا رب، طول لنا في عمرها تشقى ولا تتبين. القلب الحنين لما بتقول يا رب، الصعب بقى هين. مين اللي عندي أغلى من الدنيا دي كلها، مين اللي قلبي وروحي وعمري يرخص لها.